السلام عليكم. اسمع العجب في تفاصيل هالقصة هذه. عام 2017 في بلدية جندل ولاية عين الدفلة، رجل أثناء مروره في أحد الطرق الزراعية، يعني الوقت كان متأخر من الليل والطريق فاضي ظلام، وهذا الطريق غير معبد، يعني يستخدمونه كطرق فرعية توصلهم للمزارع وغيره. يعني المهم وهو ماشي أو ينتبه على شاب على جانب الطريق ورافع ايده، يعني طايح على الأرض نايم لكن رافع ايده. هذا مر من جانبه لكن ما يعني ما صدق اللي شافه بعيونه، يعني في هالمكان المظلم البعيد وكأنه يعني جسد إنسان نايم ورافع ايده، يعني معقول اللي أنا شفته صحيح ولا لا؟ رجع مرة ثانية وفعلا ولا هذا شاب مطعون بسكين أسفل الظهر، والسكين إلى الآن مغروسة في نهاية عموده الفقري ويسيل منها الدم، ومبين أنه مطعون من ساعات لأن مليان الموقع اللي هو فيه مليان من الدم. نزل يركض وعلى طول حطه في السيارة وطار فيه للمستشفى. أثناء ذهابهم للمستشفى يحاول إنه يسأله إيش اسمك، من اللي سوى فيك كذا، أبدا الولد ما هو قادر يتكلم. وصل للمستشفى، أول ما دخلوا إلى غرفة العمليات فارق الحياة، ما لحقوا عليه. المهم بدأت التحريات وصاروا يبحثون عن هوية هذا الشاب المجهول ما معاه ولا أي إثبات. بلغوا مركز الشرطة أن عثرنا على شاب في المكان الفلاني كذا، أي أحد يجي يستفسر يبلغ على طول جيبوا لنا، لأن عندنا شاب مطعون وتوفى في المستشفى. فعلا بعد 4-5 ساعات مقلوبة الدنيا على هالولد هذا، تبين أن اسمه شاكر. والشيء اللي يقهر في الموضوع وليش أهله كانوا حزينين عليه وخلوا الكل يساعدهم في البحث عنه، لأن هذا الشاب الليلة اللي انفقد فيها هي ليلة حفل زفافه، أهله ينتظرونه، العروسة والمعازيم والعالم والناس طقطقة وحفل والكل مبسوط. الولد راح للحلاق قبل ساعات من حفل الزفاف علشان يجهز نفسه ويجي على طول الحفل. بلغ والدته لكنه تأخر ساعة ساعتين ثلاثة أربع، صاروا العالم كلهم يدورون عليه يحاولون يتصلون فيه أبدا ما في رد. اسألوا أصدقاء المقربين، أحد شافه راحوا لكل الأماكن اللي ممكن يكون متواجد فيها لين بلغوا مركز الشرطة. سألوهم شنو مواصفات الولد كذا، تعالوا جيبوا أحد من أهله ودوهم إلى ثلاجة المستشفى مات الموتى ويتعرفون عليه أقاربه. كارثة. ليش الولد شو مسوي؟ وهل الموضوع له علاقة في موضوع زفافه؟ وهذه هي المصيبة في الموضوع. رجال الأمن اعتقلوا كل شخص مقرب من شاكر من الطرفين، من أهل الزوجة العروس نفسها ومن أهل أهو، وبدأوا يستفسرون هل العروسة هذه لها مثلاً عشيق، أحد من أولاد عمها رافض زواجها، في عداوة بينها أو بينه وبين شاكر، أي شخص مشتبه فيه تم القبض عليه في ذاك اليوم. يستفسرون يسألون يدورون، أبداً ما في أي شخص ثبت عليه دليل. اسألوا والدة شاكر، متى آخر مرة شفتي؟ قالت كان عندي في البيت. والأم طبعا منهارة وتبكي، يعني ولدها تبي تفرح فيه، تنتظره يرجع من الحلاق، يعني كاشخ مضبط نفسه وشعره وكذا، تتفاجأ بخبر أنه مقتول، يعني فاجئة. قالت آخر مرة لما قال لي أنا رايح للحلاق. إذن أي حلاق؟ قالت ما أدري، بس هو دائما يروح الحلاق أو المحلات الحلاقين اللي في المكان الفلاني القريب من بيتنا. راحوا وألقوا القبض على جميع الحلاقين، سألوهم واحد واحد، إلا فيهم واحد من الحلاقين اللي تعرف على صورته قال إيه نعم هذا كان موجود عندي وأنا حلقته بنفسي، وترى هو زبون عندي يعني دائما يجيني. حلو، متى كان عندك؟ قال كان عندي تقريبا الساعة 5 أو 6 تقريبا يعني مغربية، وأنا عارف أنه عنده يعني حفل زفاف، حتى أنا عملت له كذا وسويت له كذا. قال له ممتاز. وبعدين قال أبدا خلصت يعني تضبيط وجهزته ومشى، لكن كان معاه أحد أصدقائه. تمام، منو هذا الصديق؟ قال ما أدري، بس معاه مركبة من نوع الفلاني. اسألوا أشقاء وأصدقاء شاكر للضحية، منو من أصدقاء شاكر عنده مركبة الفلاني؟ قالوا فلان اسمه أنس. وين بيت أنس؟ ألقوا القبض على أنس. تعال يا أنس، أنت كنت آخر واحد مع شاكر، وهذا كان يوم حفل زفافه، وانت اخذت بنفسك وديت الحلاق والحلاق شايفك. قال لي نعم صح، وانا بعد ما يعني وصلت للحلاق كان يعني لما طلعنا من الحلاق كان في شخص تعرف على شاكر عند باب المحل، وصاروا يتناقشون حول موضوع مديونية هذاك الشاب يطالب فيها شاكر، وخصوصا لما عرف ان شاكر يبي يتزوج وان الليلة حفل زفافة، فغضب قال له انت بدل ما تتزوج ادفع الدين اللي عليك في الاول. يعني يقول بعد هالمشاهدة كذا طلب مني شاكر اني خلاص اتوكل على الله، وهو يتفاهم مع هذا الرجل لانه هو صديق يعني يحاولون يتفاهمون، وانا تركته ومشيت، تركته من نفس يعني الشارع اللي فيه الحلاق. قال ماشي، رجعوا سالوا الحلاق، قالوا هل في شخص وقف الشابين؟ سالهم، قال انا ما انتبهت من طلعوا من باب المحل ابدا، انا يعني ما اهتميت يعني اذا كانوا يصرفوا مع احد ولا لا. راحوا واستدعوا مرة ثانية أنس، قالوا تعال يا أنس وين مركبتك السيارة هذه؟ كانت موجودة، أخذوها وحالوها للطب الشرعي، يبون يشيلون كل البصمات والأدلة اللي على السيارة، ممكن يعني أن يكون فيها أثر ولا دليل ولا، واحجزوا عندهم لين يطلع التقرير. انصدموا أن التقرير يذكر أن في أثر لدماء، وهي دماء متطابقة مع الضحية اللي هو شاكر، موجودة على قبضة باب السيارة، سيارة أنس، لكن فيها بصمة، يعني الشخص اللي فتح باب السيارة على إيده كانت الدماء، دماء شاكر، لكن البصمة غير متطابقة مع أنس، هذا في شخص ثاني، واستخدم السيارة الظهر وقت الجريمة. عاد هني مسكوا أنس، قالوا لا تتكلم ولا نخليك شواية الآن ونخليك تغرد، تكلم أحسن لك. أضغطوا عليه أضغطوا عليه، قال لي أنا بصراحة بقول لكم الحقيقة. شنو الحقيقة؟ تخلصنا. قال شاكر صاحبي وصديقي من عمر، وأنا على معرفة فيه وفي حبيبته اللي كان على علاقة فيها من 5 سنوات، هذه بنت اسمها ملاك، وكانت بينهم علاقة حب عنيفة، يعني البنت دائما كانت ملازمة لشاكر، وشاكر دائما برفقتها، وأنا مرات أخذهم سيارتي إذا احتاجوا أنهم يطلعون ولا شيء، وأنا أعرفهم هم الاثنين. المهم هذه البنت كلمها شاكر قبل موعد زفافه بيومين، وقال لها اسمعيني يا ملاك، انا خلاص راح اتزوج وابي اعيش حياتي، وانت روحي تزوجي وعيشي حياتك، واحنا ما ننفع حق بعض. ومن هالكلام البنت انجنت، شلون 5 سنوات خليتني ارفض كل شخص يتقدم لي، انا حبيتك، انا بنيت يعني احلامي كلها اني اعيش معاك ونكون اسرة، شلون انت بيوم وليلة تخوني بهالطريقة، ليش خدعتني، ليش كذا. قال هذا اللي صار، انا ما اقدر استمر معك، وانا ترى خلاص يعني كنت كاتب كتابي من زمان، والليلة هذه يعني اللي بعد بكرة ترى حفل زفافي، ارجوك لا تتصلين علي ولا تتواصلين معي ولا تحاولين ان في يوم من الايام تقابليني، خلاص اللي بين انتهى. سكر التليفون. البنت من القهر اللي فيها، ولانها ما هي قادره تتواصل معاه، ما يرد عليها او انها خلاص حضرها وكذا، صارت تتواصل معه، يسولف الان طبعا انس، يقول كلمتني قالت لي يا أنس شفت صاحبك شنو عمل فيني، خدعني سنوات وأنا أحبه، ضحيت علشان عانت أهلي، ما قبلت بأي شخص لما يتقدموا لي كله علشان شاكر، وكان يوعدني بالزواج، شلون فجأة يروح يتزوج من وراي ويبلغني إنه بعد بكرة حفل زفافة. قال لا والله يا ملاك أنا ما لي علاقة، يعني يعني صحيح ان شاكر صديقي، لكن انا مالي اي سلطه عليه، يعني ايش تبينا يعمل، يعني خلاص يعني يطلق علشان يتزوجك، ويمكن من زمان ان كانت علاقتكم مجرد يعني علاقه عابره، يعني اكيد ما كان يقصد ان يتزوجك. او المهم والظاهر بعد هم انس يعني شاف فرصه ان يكون بديل عن شاكر، لكن البنت متعلقة في شاكر بشكل جنوني. رجعت اتصلت في أنس مرة ثانية، قالت لي يا أنس أنا مستعدة أني أكون حبيبتك، وأن نكون يعني مع بعض واللي تبيه، لكن بشرط تجيب لي شاكر علشان أقول له الكلمة الأخيرة اللي غاصة في قلبي، علشان بس أفضفض أحسن ما أنفجر وأموت من القهر. وأوعدك بعد اللقاء هذا خلاص أنا راح أقطع علاقتي في شاكر وأصبح حبيبتك أنت. هذاك يفكر فيها، ها ليش لا، وتذكر أن أساسا شاكر طالب منه أنه في يوم حفل زفافه قبل موعد الزفاف يأخذه للصالون علشان يتجهز ويحلق ويضبط نفسه يعني. فقال أوكي، فعلا راح مع شاكر للحلاق، وبعد ما انتهى الحلاق من التجهيز وكذا ما بقى وقت يعني بسيط على موعد الزفاف، لكن أنس طلب من شاكر أنه يستأذن أنه يروحون إلى مكان قريب يعني وما راح يتأخر. فشاكر قال له يا أنس هذا مش وقته، الله يخليك أنا وراي زفاف والناس تنتظرني وهذا مو وقت مشاغل. قال لا لا لا الله يخليك يا شاكر ما راح أطول والله إني شغلة بسيطة. المهم شاكر قال يلا بس بسرعة، ويطير فيها أنس وين إلى المنطقة اللي تسكن فيها ملاك، وكانت البنت تنتظر على آخر الشارع. فجأة ويوقف وتركب ملاك معهم. هني شاكر انجن، هذا ايش جاب هني؟ وانت شلون يا انس جايبها معانا؟ وليش متفق على انك تاخذها وتخليني اقابلها؟ يا انس انت عارف الحين وقت زفافي، هذا راح تعمل لي مشكله. والتفت عليها بعد قال انت مجنونه، انا مش قايل لك ان خلاص انقطعت العلاقه، ايش جايبك معانا الحين وليش تبي تقابليني وكذا؟ انس قال لها ما يخالف، هي طلبتني وصارت تبكي البنت اللي تبي تقول لك كلمتين ثلاثه، وهي قالت له ما يخالف انا بس بكلمك، قال انا ما عندي وقت رجعوني البيت رجعون، وصار يصرخ ومعصب وانا ما عندي والعالم تنتظرني. قال لا انتظر 5 دقائق بس. قال ماشي. وقف أنس على جانب أحد الطرق وصاروا يتناقشون شاكر وملاك حول موضوع إنه ليش غدر فيها وإنه كانت تنتظره وتحبه وعلى صوتهم. فخاف أنس على كلامه إنه خاف الناس تنتبه، فراح فيهم على طريق زراعي ويقول نزلتهم علشان يتفاهمون مع بعض وأنا خلاص تركتهم ورجعت. وبعدين صار يا أنس؟ قال ما أدري، أنا تركتهم ومشيت، أنا أنجزت المهمة اللي طلبت مني إياها ملاك. قالوا ماشي أكيد هذا قال هذه هي النهاية، ما في أي تفاصيل جديدة في الموضوع. راحوا ألقوا القبض على ملاك. تعالي ولا ملاك تبكي وترجف، قولي لنا شنو اللي صار. قالت انا راح اعترف كل شيء. لما نزلنا في على جانب الطريق الزراعي ما كان في احد، وصرت اتناقش انا وشاكر، وكان اسلوبه يعني شديد معي ويطلب مني اني خلاص اني ما اتواصل معاه ولا احاول اني التقي فيه، وانه يبي يعيش حياته ويقول لي روحي وخلاص وانا ما ابيك، وكانت مجرد نزوه وتركني وعطاني ظهره علشان ما يكلمني. وانا كنت جايبه معاي سكين، واصلا كنت ناويه من اول اني استفرد فيه واخذ حقي منه، وعلى طول أخذت هالسكين وطعنت طعنة في أسفل الظهر. السكين من كثر ما كانت حادة أضربتها في منتصف العمود الفقري من الأسفل. تقول أنا لما طعنتها ما قدرت حتى أسحب السكين. وشاكر يعني أول ما انطعن حس بالتشنج، يعني ما قدر لا يقاوم ولا يتكلم ولا على طول سقط على الأرض وبدأ ينزف وصار يعني يستنجد. قالت بعد ما شفته خلاص انه على وشك الموت هربت ورجعت للسيارة وركبت. قالوا لها اي سيارة؟ قالت سيارة انس. قال يعني انس كان ينتظرك؟ قالت اي نعم كان موجود طوال الوقت. رجعوا حق انس طبعا ضربوه ضرب سنة بساعة. قال شلون تقول انا نزلتهم مشيت؟ قال لا انا كنت موجود وشفت ملاك لما طعنت شاكر، لكن شنو بيدي اسوي؟ انا خفت، ركبت السيارة اول ما شفتها طعنته لحظات ولا هي جاية تركض للسيارة وفتحت الباب وركبت. وهذا هو سبب وجود بصمة ملاك والدم على مقبض الباب، لكن طبعا ما اعرف بصمة منه هذه. ويقول بعد ما هربنا من الموقع انا شفت انس يعني كان يعني يحاول انه يستنجد وكان يرفع ايده ويطلب النجدة المسكين. لو انه كان رحمه شوي واسعفها في اللحظه هذه ممكن عاش. يقول انا هربت ومن الخوف نزلتها بيتهم وانا رحت البيت. المهم لكم بالطويله، اعترافات ملاك كانت واضحه، تم الحكم عليها بالسجن 30 سنة، يعني مؤبد عندهم. أما أنس تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.